من مجالسة الأشرار. قال: ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير، مثل حامل المسك. وهذه الفائدة كما جاء في الحديث إما أن تنتفع منه بهبة وإما أن تبتاع منه، وأقل الأحوال أن تجد ريحا طيبة ترتاح لها النفس، ولربما علقت بثيابك فأصبحت على ريح برائحة طيبة وكأنك قد تطيبت وأنت لم تتطيب. ولكن مجالسة الصالح ومجالسة صاحب المسك أثر في جليسه. ثم نبه المصنف على أن الخير الذي يصيب العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، والمسك الأذفر هو أجود أنواع المسك، وهو صاحب رائحة ذكية وقوية ونافعة، ولهذا يضرب به المثل في جودة المسك. وقد جاء في وصف الجنة أن ترابها المسك الأذفر، وجاء في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن طينه من المسك الأذفر، فهذا يضرب به المثل في أجود أنواع المسك وهو هذا النوع الجيد. فقال المصنف إن مجالسة الصالح هي أنفع لصاحبها وللمجالس لهذا الصالح من المسك الأذفر الذي هو أجود أنواع المسك. قال: فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو أن يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك. إما أن يعلمك شيئا، وإما أن ينصحك، وإما أن يحذرك من شيء فيه مضرة عليك. قال: فيحث على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى مكارم الأخلاق. هذا هو الجليس الصالح، فإنه يدعو إلى الأعمال الصالحة من بر الوالدين ومن صلة الرحم ومن طاعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة وطلب العلم والحث على كل خير. ولهذا الصالح لا يدعو إلا إلى الأعمال الصالحة، لأنه يعلم أنه بدعوته منتفع بدعوة الناس لما يدعوهم إليه، كما جاء في الحديث: الدال على الخير كفاعله. فكل من كان عنده علم أو عنده خير ومعرفة فإنه ينصح إخوانه المسلمين رغبة في الأجر والثواب الذي يحصل له بنصحهم، ورغبة أيضا في انتشار الخير في المسلمين. ثم نبه المصنف على أن الأرواح كما جاء في الحديث جنود مجندة يقود بعضها إلى بعض، وأن الرجل الصالح يأنس بجليسه وبصاحبه لما بينهما من الاشتراك في الاستقامة والصلاح، وكذلك جليس السوء يأنس بجليسه وبصاحبه لما بينهما من الاشتراك في الشر والعياذ بالله. ولهذا تجد أن الصالح لا يصاحب إلا الصالحين، والسيء لا يصاحب إلا من كان مثله. والأرواح جنود مجندة، وكل يحن إلى طبعه ويأنس بقرينه، ولهذا قيل إن القرين بالمقارن يقتدي، فإن القرين يقتدي بقرينه وبجليسه، ولا يزال الرجل يصاحب الرجل حتى يكون على أخلاقه وعلى دينه. ولهذا حذرنا من التشبه بالكفار، ومن التشبه بأهل البدع، ومن التشبه بأهل المعاصي، لأن من تشبه بقوم كما جاء في الحديث فهو منهم، يفضي التشبه الظاهر إلى الموافقة في الباطن. وكذلك الصحبة فإنها مؤثرة. ثم ذكر المصنف أن أقل ما استفيده من الجليس الصالح، وهي فائدة لا يستهان بها، أن تنكف بسببه عن السيئات. فالفائدة من الجليس الصالح إما دلالة على الخير، وإما الانكفاف والانزجار عن السيئات والمعاصي. فإن صاحب الفضل والخير فإن الإنسان يستحي أن يعصي الله بحضرة صاحب فضل أو علم، ولهذا لا يحصل في مجلسه إلا ما هو خير، بخلاف من كان على غير ذلك فإنه لربما دعا الناس إلى المخالفة، ولا جلس الرجل وهو لا يحدث نفسه بمعصية وما يقوم من المجلس إلا وقد شارك أهل الشر في شرهم. وأما مجالس الخير والصلاح فإنه لا يذكر فيها إلا الخير، وحتى لو حدث الإنسان نفسه بشر فإنه يستحي أن يقارف المعصية أو أن يقع فيها بحضرة أهل الخير والصلاح وأهل المروءة. ثم ذكر أيضا من فوائد الجليس الصالح أنه يقوم برعاية الصحبة وأنه يحفظك في غيبتك، وهذه من المروءة التي عليها أهل الصلاح أنهم أهل صدق في معاملتهم وفي الأخوة الإسلامية، يحفظ أخاه في غيبته إذا ما تكلم فيه قام بالذب عن عرضه وقال لا أعلم إلا خيرا وأثنى على من يعرفه خيرا، فيكون كالذي يقوم بالدفاع عنك في غيبتك ويذب عن عرضك، وهذه من ثمار مجالسة الصالحين، بخلاف أهل الشر والفتنة فإنه يقابلك بالوجه الحسن ثم بعد ذلك يطعن فيك، وهذا هو ذو الوجهين الذي يقابل الناس بوجه ويطعن فيهم في غيبتهم. وكذلك أهل الشر فإنهم يجالس بعضهم بعضا، وإذا جاءت الفتنة والمصيبة رمى كل واحد منهم الجريرة في حق صاحبه حتى ينجو، كل يدفع عن نفسه، بخلاف أهل الاستقامة فإنه يذب بعضهم عن بعض وكل يقوم بحفظ عرض أخيه. فهذه الفوائد العظيمة التي تحصل بمجالسة الصالحين هي التي مثل النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذا المثال العظيم في مثل مجالسة حامل المسك، وهو الذي يبيع المسك ويحمل المسك، فإذا ما جلسه الجليس لابد أن ينتفع منه، إما أن يحذيه ويعطيه، وإما أن يبتاع منه يأخذ منه شيئا بماله، ولكن هذا الذي اشتراه هو حسن وطيب، وإما أن يجد ريحا طيبة يجدها ويجد أثرها على نفسه وفي لباسه وفي أثناء جلوسه عند هذا الجليس الصالح. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مصاحبة الأشرار فإنها بضد جميع ما ذكرنا، وهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتلى بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه ذلك أجمع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر الآية. ثم ذكر المصنف في الجانب الآخر صحبة الأشرار وأنها بضد ما تقدم من الخير، فإن صحبة الأشرار فهي مضرة بالغة وضررها عظيم على مجالسهم، ولا يمكن أن تحصر هذه المضرة بحد وأن توصف بوصف، فكل شر وبلاء وفتنة يحصل بصحبة الأشرار وبمجالستهم، فكم جرت صحبة هؤلاء الأشرار إلى المعاصي والبدع والكفر والوقوع في الفواحش والسمعة السيئة والفتن في الدنيا والآخرة، كل بذلك بصحبة الأشرار، وهي من المهالك العظيمة. ولهذا من عهد الجاهلية وقبل الإسلام والناس يعرفون أثر الصحبة الطيبة على صاحبها وأثر الصحبة السيئة على صاحبها. قال: ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لصحبة الأخيار، من توفيق الله عز وجل للعبد ومن علامات السعادة ومن علامات التوفيق أن يوفق لصحبة الأخيار. ولهذا تجد أن خير من انتفع بهؤلاء الأخيار هم أصحاب الأنبياء، فإن خير الناس هم الأنبياء وخيرهم بعدهم هم أصحابهم. ولهذا لما اصطفى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة العظيمة ولهذه الرسالة اصطفى له أصحابا يليقون بصحبته ويليقون بمقامه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابه أبر القلوب بعد قلبه فاختارهم لصحبته. فهذا دليل على أن اختيار الصحابة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على علم الله السابق بهم، وأنهم هم الأهل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبته. ولهذا خير الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء بلغوا هذه المنزلة؟ بصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحاب موسى هم خير بني إسرائيل، وهكذا أصحاب عيسى هم خير النصارى وهم الحواريون، وهكذا كل عالم فإن خير الناس وخير طلابه وخير الناس حوله هم الذين يقتدون به وهم الذين يجالسونه. ولهذا لا يزال أهل الخير والفضل يختارون لصحبتهم من أهل الفضل والمروءة والأخلاق والصدق، ولا يزال يعني طلاب العلم وأهل المروءة والعقل يختارون الأشياخ الذين ينتفعون بهم لعظم أثر هذه الصحبة. وهذه الصحبة كما يعني جاء في هذه الآية: إن كانت صحبة سيئة فإنها موبقة وموجبة لدخول النار، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فما الذي أوبق هذا الصاحب؟ صاحبه الذي أخبر أنه أضله عن الذكر بعد أن جاءه وعرفه فأضله عن السبيل. والعبرة في هذا بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في مرض الموت وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، وهو أقرب الناس إليه وأبر الناس به، وكاد أن يستجيب لولا أنه كان في صحبة بعض المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قال له كلمة ودعاه إلى الإسلام يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن آخر ما مات على قوله إنه على ملة عبد المطلب. فانظروا إلى هذا الأثر العظيم الذي أوبق هذا الرجل والسيد من سادات بني هاشم مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإنه أوبقه تلك الصحبة السيئة التي لزمته حتى مرض الموت، وما فارقوه حتى نطق كلمة الكفر ومات عليها والعياذ بالله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا إنه رجل ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، ثم أخبر أن هذا هو أبو طالب، هو أدنى أهل النار من الذين يخلدون فيها عذابا، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف الناس نسبا، ما نفعه نسبه وفضله وشرفه وصده عن دعوة أقرب الناس إليه وأبر الناس به ابن أخيه وهو البار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي صده عن ذلك الخير؟ هو أصدقاء السوء وأصدقاء الشر الذين أخذوا يؤكدون عليه هذا الأمر ويخوفونه من ترك ملة أبيه، وكانوا يرون أنه من العيب أن يموت الرجل على غير ملة أبيه من هذه العصبيات الجاهلية، فمات والعياذ بالله على كلمة الكفر. فهذه عبرة وموعظة لكل من صاحب الأشرار واتصل بهم. وفي مقابل هذا انظر كيف انتفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير بني هاشم من العرب والعجم، من الذين جاءوا من أقصى بلاد الأرض كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمار بن ياسر، وهم سادات الناس يترضى عنهم ولا يذكرون إلا بالترضي، ومن تكلم فيهم بكلمة قام المسلمون بالذب عن أعراضهم وبالترضي عنهم والدعاء لهم بأي شيء رفعهم الله عز وجل بصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث ونعود لاستعراض هذا الحديث والتعليق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. أولا، هذا الحديث كما ذكر المصنف هو أصل عظيم في الحث على الصحبة واختيار الأصحاب الأخيار الذين ينتفع بهم، وفي التحذير أيضا من صحبة الأشرار. وهذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهذا إجمال، ثم بعد ذلك فصل فقال: فحامل المسك إما أن يحذيك، إلى آخر الحديث. إذن الحديث افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة عظيمة مبين هذا المثل العظيم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. عبارة موجزة ولكنها تغني عن كثير من الكلام. المثل في الأصل كما قال أهل العلم يضرب لتقريب الصورة المعنوية في صورة محسوسة. الصورة المعنوية هنا هو تضرر انتفاع الجليس الصالح بجليسه، وتضرر الجليس السيء بتضرر الجليس بجليسه السيء. هذه صورة معنوية ضرب لها المثل بأمر محسوس ومشاهد يشاهده الناس في مثل حامل المسك. حامل المسك هو الذي يحمل المسك ويقوم ببيعه، وكانوا قديما أهل الطيب وأهل العطور، وإلى هذا الوقت القريب يحمل متاعه وما معه من الطيب ويحمل المسك ويمر على الناس في أسواقهم وفي محلاتهم وفي بيوتهم يبيع هذا الطيب. فحامل المسك يحمل المسك، وهو من أنواع من أجود أنواع الطيب وهو المسك. ولهذا ذكر كثيرا في النصوص في الكتاب والسنة، وكذلك في أخبار أهل الفضل، وأنه من الطيب الجيد ومن أفخر أنواع الطيب ومن أجودها، وأجوده المسك الأذفر الذي هو أجود أنواع المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بهذا الشيء المحسوس، حامل المسك الذي يحمل المسك. هذا إذا جالسته لن تعدم خيرا، إما أن يحذيك، إما أن يعطيك شيئا من المسك ويجود ويتكرم بإعطائك شيئا، وإما أن تبتاع منه تشتري بمالك شيئا من الطيب، وإما أن تجد ريحا طيبة، يعني إما أن تكون هذه أثناء جلوسك، وإما أن تبقى معك بمجالسته حتى إنك لو صافحته لعلق ما بيده من الطيب في يدك. إذن هنا لن تعدم الخير من هذا حامل المسك، من هذا الأثر الطيب الذي ينتقل إليك، إما بهبة منه، وإما بأن تبتاع، وإما بأن تجد ذلك الأثر في أثناء جلوسك أو بعد قيامك منه. والمثل الثاني نافخ الكير، والكير هو ما ينفخ به على النار. قديما كانوا إذا أوقدوا الحطب يحتاج إلى أن توقد هذه النار فينفخ عليها بالكير، وهو منفاخ معروف. فإذا نفخ على النار بهذا المنفاخ تطاير الشرر وانتشر في كل مكان، فمن جالس نافخ الكير فإنه لا بد أن يتضرر، إما أن يصيب هذا الشرر ثيابه فتحترق أو يفسد بعضها، وإما أن يجد ريحا سيئة. وهذا شيء معنوي حسي معروف يعرفه الناس من مجالسة هؤلاء. فهذا هو المثل الحسي. وأما المثل المعنوي فهو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه، وهو الانتفاع بمجالسة الجليس الصالح، بالانتفاع بمجالسة الجليس الصالح. والجليس الصالح يمكن أن يقسم الجلساء الصالحون إلى أربعة أقسام: صاحب علم، وصاحب عبادة، وصاحب خلق، وصاحب حكمة وعقل. هؤلاء الأصناف الأربعة هم من أهل الصلاح: إما صاحب علم تنتفع بعلمه، وإما صاحب عبادة يعني تتأسى به وتقتدي به في عبادته، وإما صاحب خلق وآداب جميلة وحسنة تنتفع بأخلاقه، وإما صاحب عقل وحكمة، صاحب تجارب، صاحب حكمة وصاحب عقل تنتفع بمجالسته، ولا يزال الناس يحرصون على هؤلاء الأصناف الأربعة، وقد تجتمع هذه الأصناف في رجل واحد كالعلماء الكبار والأئمة الذين يقتدى بهم، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة السلف، فإنهم جمعوا بين العلم والعبادة والأخلاق والحكمة والعقل، فهؤلاء هم خيار الناس. وقد يوجد أو توجد بعض هذه الأصناف في بعض، فتجد الرجل عنده علم وعنده معرفة ولكن لديه قصور في الأمور الأخرى، لكن تنتفع بعلمه. وكذلك صاحب العبادة قد يعني لا تجد عنده علما ولكنه صاحب عبادة واستقامة وطاعة. وكذلك الآداب والأخلاق، بعض الناس يتعلم هذه الآداب والأخلاق وينشأ عليها، فتسمع الكلام الطيب والمعاملة الحسنة فتنتفع بمجالسته وتستفيد من أخلاقه وفي كيفية تعامله مع الناس. والرابع صاحبه عقل وحكمة وتجارب، وكانوا قديما يفتخرون بهذا ويعدون أن أهل الحلم والحكمة والعقل هم خيار الناس، وكانوا قديما في الجاهلية لا يسودون رجلا ويقدمونه عليهم إلا إذا اجتمع فيها الحكمة والعقل والحلم والأناة، فهذه من الأخلاق العظيمة التي ينتفع بها المجالس، وهذا خير ما يكون. فإن هؤلاء الرجال إما صاحب علم وإما صاحب عبادة وإما صاحب أخلاق وآداب وإما صاحب حكمة وعقل، مرت بهم تجارب وقد أمضوا في أعمارهم ومر بهم ما لم يمر بغيرهم، فإذا جلسهم الإنسان كأنه اكتسب خبرتهم في لحظة واحدة وأخذ ما لديهم. ولهذا كان العلماء قديما إذا سمعوا عن عالم من العلماء انتقلوا إليه وجالس هذا العالم حتى يأخذ ما عنده من العلم، ثم ينتقل إلى عالم آخر، وهكذا لا يزال يتنقل طلاب العلم حتى يجالس العلماء وينتفع بهم ويجد فيهم من العلم والحكمة ما لا يجده في الكتب. وكذلك في الصالحين في مجالسة أهل العبادة والفضل، خصوصا من تقدم بهم السن مع الاستقامة على طاعة الله، تجد عليهم من التوفيق ومن علامات التوفيق والتسديد ما لا يكون في غيرهم، فتنتفع بذلك. وهكذا صاحب الأخلاق والأداب وصاحب العقل، فهؤلاء هم الجلساء الذين ينتفع بهم، ويحرص العاقل على أن يجالس هؤلاء وأن لا يعدم من مجالسة هؤلاء. وأما جليس السوء فهم أيضا أصناف، فمنهم وعلى رأسهم الكفار والعياذ بالله، فهؤلاء هم شر الجلساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فمجالسة المشركين والكفار هو الضرر البين، ولربما جالسهم الرجل وارتكس في فتنتهم إلى أن يرتد والعياذ بالله عن دين الله. ويلي هؤلاء في الشر والفتنة أهل البدع والضلال الذين انحرفوا عن السنة والذين قرروا البدع، فإن مجالستهم فيها الضرر العظيم وفيها البلاء الجسيم، يتضرر المجالس لهم ويقع في بدعهم ويتضرر بتقريراتهم وبأقوالهم. ولهذا لا يزال العلماء يحذرون من مجالسة أهل البدع وأن مجالستهم فيها الضرر العظيم. ثم يليهم في من مجالسة الأشرار مجالسة أهل الأهواء، وهؤلاء أيضا لا يقلون خطرا عن مجالسة أهل البدع، وهؤلاء قد يكون لديهم علم ولكن لهم أهواء وأغراض سيئة، يقدمون أهواءهم وأغراضهم على العلم وعلى المصالح، ولهذا لهم أغراض ومفاسد عظيمة على مجالسهم. وكان أهل العلم قديما يقرنون بين أهل البدع والأهواء، يقولون أهل الأهواء والبدع، وذلك لشدة ضررهم على الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أهل الأهواء لن يقف الهوى عند حد، بل قال: إنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. ثم يليهم في الشر مجالسة أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل الموبقات، أهل الكذب وأهل الفحش، وأهل المعاصي الذين لا ينزجرون عن الذنوب ولا عن المعاصي، فمجالسة هؤلاء أيضا أربعة أصناف: الكفار وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل المعاصي، في مقابل مجالسة الأصناف الأربعة من أهل الخير من أهل العلم والعبادة والأخلاق والحكمة والعقل. ثم هذه أربعة أصناف، أربعة أصناف في الخير وأربعة أصناف في الشر. فالإنسان إن عدم صنفا من أهل الخير فلن يعدم أن يجد صاحبا يتصف بصفة من هذه الصفات الأربع الحميدة، وإن عجز عن ذلك فأقل ما فيه أن يعتزل المجالس، فإن لم يتمكن من مصاحبة الأخيار فعليه أن لا يصاحب الأشرار، فإن في مجالستهم الضرر العظيم والفتنة العظيمة. وكم تضرر هؤلاء المجالسون بمجالسيهم في مقابل انتفاع أولئك. تلاحظ أن بعض أهل العلم الكبار الذين يعني رسخوا في العلم تجد أنهم يتركون التلاميذ قد لا يبلغ بعض هؤلاء منزلتهم لكنه قريب منهم. فانظر الآن لصحبة عمر لأبي بكر كيف رفعت عمر وقد تأخر إسلامه، فأصبح الآن يقال أبو بكر وعمر. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما صاحبه الإمام ابن القيم، وكان في بداية أمره رحمه الله الإمام ابن القيم كان تأثر ببعض عصره وببعض أهل التصوف وببعض من كان له تأثير عليه، إلى أن اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية وانتفع به انتفاعا عظيما، وأصبح الآن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. وهكذا لا تزال العبر في العلماء الذين اتصل بهم التلاميذ وانتفعوا بعلمهم، فإنهم يرتفعون إلى مراتب بمجالسة هؤلاء الأخيار وهؤلاء الصالحين. فالمجالسة نافعة. ومن العبر أن الله عز وجل ذكر في كتابه فتى موسى وذكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو هذا الفتى الذي ذكره الله في قصة موسى؟ هو يوشع بن نون. ومن هو هذا الصاحب الذي ذكره الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ أبو بكر. ذكر رجلان في كتاب الله، بأي شيء ذكر؟ بالصحبة. هذا صاحب موسى وهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا عاقلا حكيما لبيبا فطنا منذ الجاهلية. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من استجاب إليه، وكان مصاحبا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يترقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، متى يأذن الله له بالهجرة، إلى أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال له كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه أتاهم في الظهيرة وأخبر أبا بكر أن الله أذن له بالهجرة، فقال له يا رسول الله الصحبة؟ قال نعم. فأعد راحلتين، راحلة له وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم وراحلة له. أي عقل وأي حكمة وأي فطنة بلغت بهذا الرجل! قريش كلها في كفة يعادون هذا النبي ويؤذونه ويخرجونه من بلده، وهذا الرجل تفطن لهذه المنزلة العظيمة وحرص على هذه الصحبة التي ارتفع بها ارتفاعا عظيما. ولهذا لما حصل بينه وبين عمر رضي الله عنهما ما يحصل بين الناس وحصل بينهما شيء، فجاء عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر يعتذر لأبي بكر، وكأن الصديق رضي الله عنه لم يقبل عذره. ثم جاء عمر وقد اشتد غضبه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه وقع بيني وبين أبي بكر شيء فاعتذرت إليه فلم يقبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ورأوا الناس الغضب في وجهه. يقول الراوي فما أوذي أبو بكر بعدها. بأي شيء بلغ هذه المنزلة؟ بهذه الصحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلهم أصحابه، ولكن لأبي بكر من الصحبة وفضل الاختصاص بها ما ليس لغيره. إذن هذه ثمار وهذه آثار عظيمة تدل على فضل الصحبة. من صحب الأنبياء ارتفع إلى منزلة، لا نقول أنه في منزلة الأنبياء لكنه يقرب منهم، ولهذا جاء في الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، بهذه المنزلة العظيمة وبهذه الصحبة العظيمة نال الصديق رضي الله عنه هذه المنزلة ووفقه الله لهذه الرتبة العظيمة، مع حرص عمر أنه كان ينافسه في الخير، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الفضل والسبق يعني لمن استحقه بعلم الله تبارك وتعالى، مع عظم منزلة عمر رضي الله عنه فإنه ثاني الصحابة في الفضل، وهذا أيضا لما صاحب أبا بكر انتفع بصحبته وكان ينافسه في الخير. فالشواهد كثيرة والأمثلة كثيرة لصحبة أهل الخير، وانظر إلى الذين صحبوا العلماء وانتفعوا بعلمهم كيف ارتفعوا بعلمهم وبصحبتهم، وانظر إلى الذين صحبوا أهل البدع كيف انخرطوا في بدعهم وفي فتنهم، ونحن لازلنا نشهد إلى اليوم، وأنا أعرف من كان متجها اتجاها صحيحا لطلب العلم وكان جادا في طلبه وكان ذكيا فطنا إلى أن اتصل ببعض أهل الأهواء وبعض أهل الأغراض السيئة فارتكس في فتنهم، فأصبح الآن لا يدرك شيئا ولا يميز الطيب من الخبيث ولا يميز سنة من بدعة بصحبة هؤلاء الذين أثروا فيه وفي عقله وفي تفكيره وفي تصوره، بينما نجد أناس لم يكن لهم تلك الفطنة وليس لهم ذلك الذكاء، صحبوا أهل العلم وجالسوهم فانتفعوا بهم انتفاعا عظيما. إذن هذا الحديث يعني فيه هذا المثل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فصل في هذا المثل قال: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قال أن يحذيك، بمعنى يعطيك ويهبك من هذا المسك، وإما أن تبتاع منه بمالك، ولكن الأثر في النهاية هو طيب، إما أن تأخذ بمالك تشتري بمالك وإما أن تعطى من غير مال، في النهاية أنت قد حملت المسك وخرجت من هذا المجلس ومعك هذا الطيب الطيب، إما بمالك وإما بهدية أو بهبة من حامل المسك، وهذا أثر حسي وهو أن يوجد الطيب بيد هذا الجليس وقد حمله في يده إما بهبة وإما بشراء. والأثر الثاني هو أثر معنوي، قال: وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ليس له وجود حسي ولكنه أمر معنوي. قال بعض العلماء هذا فيه إشارة إلى أن مجالسة أهل الأخيار إما أن تنتفع منهم علما وأدبا وخلقا، وإما أن تنتفع منهم سمعة، سمعة أن يقال هذا صاحب فلان، هذا جليس فلان. ولا يزال الناس كما تعلمون إذا زكي الرجل يقال هذا من أصحاب فلان، فإذا عرف الناس أنه من أصحاب فلان قالوا والله لا نعرف عن فلان إلا الخير، والصاحب لا بد أن يكون على طريقة صاحبه. وكذلك لو ذم الرجل وقيل إن هذا صاحب فلان من أهل الشر فإن الناس يسيئون الظن به، لأن الصاحب لا يصاحب إلا من كان على طريقته. وهذا هو الأثر الطيب لصحبة الأخيار، أنك تجد السمعة الطيبة تقول هذا صاحب فلان. ولا زلنا نقرأ الآن في تراجم العلماء يقال هذا من أصحاب أحمد، هذا من أصحاب مالك، هذا من أصحاب أبي حنيفة، هذا من أصحاب الشافعي، فتعلم أنه على طريقة هذا الإمام وأنه يقرب من طريقته. وكذلك أهل الشر والعياذ بالله، فإنه إذا قيل هذا صاحب فلان من أهل الشر أو هو موافق لفلان فإنك تذمه بهذا الأمر، فهذا مما يدل على أن الانتفاع إما أن يكون حسي وإما أن يكون معنوي، لو لم يكن إلا السمعة السيئة، ولو لم تكن على ذلك الشر فإن مصاحبة الأشرار يصحبها يعني سمعة سيئة، ويسيء العقلاء الظن بمن جالس أهل الشر والفتنة. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هنا أيضا ذكر أثرين، أحدهما حسي وهو حرق الثياب، والثاني معنوي وهو ريح الخبيثة.